شاغل نفزاوة كل نهار ثلاث وخميس من العشرة حتى ماضي ساعة مع أحمد العامري. مشاغل نفزاوة، مشاغل نفزاوة. مستمعينا الافاضل، مرحبا بكم على المباشر في برنامجكم لليوم الخميس 3 اكتوبر 2019. ان شاء الله نهاركم مبروك، وان شاء الله يكون اليوم طبعا من اهم الملفات اللي نترقولها على طاوله الحوار في الجهه. الموضوع الاهم والمهم هو المسؤوليه المجتمعيه بقبلي، هذا موضوعنا الاول واللي فيه عديد النقاط يجب توضيحها. طبعا نعرف انه الشركات البتروليه المنتصبه في الجهه كيف زاد عديد الشركات الأخرى، شنو دورها في التنمية، كيفاش تساهم الشركات البترولية بالذات وغيرها من الشركات في تنمية الجهة، وهل أنه عملية الدعم الممنوحة في إطار المسؤولية المجتمعية تم وفق آليات قانونية وإلا التزام أخلاقي، شنو آليات الحوكمة لضمان استخدام الأموال في إطار شفاف، وهل أنه فما إمكانية للجوء إلى القضاء إذا ما قامتش المؤسسات وخاصة البترولية بلعب دورها الاجتماعي. حكيم بن حسين باش يكون حاضر معنا اليوم، هو ديما نقدمه فيه كخبير اقتصادي على خاطر مهتم شوي بالموضوع الاقتصاد في الجهة، وكيف زاد باش يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا اللي منهم رمضان بن عمر المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. نحكم معه على كيفاش يشوفوا بالنسبة للمنتدى، وخاصة هو اللي دافع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كيفاش يشوف مساهمة الشركات في التنمية بالجهات وتحسين الوضع الاجتماعي في الجهات وخاصة الجهات الداخلية اللي من حقها، وأنه سواء كان أخلاقيا وإلا قانونيا. توم بعد نشوفوا أكثر تفاصيل مع كل الضيوف اللي بيشكونوا حاضرين معنا وبش نترقوا الموضوع هذا. أنتم تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني بش نترقوا إلى في نقاط علاش خاطر الموضوع هذا معناتها كنا يعني واتصلنا بكاتب عام جمعية الكوكب الرياضي بسوق لحد محمد الصغير جلاب، اللي هو كان عبر على استعداده باش يكون موجود معنا في الجزء الثاني باش نحكوا على الجمعية وباش نحكوا على الاستعدادات متاع الموسم، لكن للأسف تعذر عليه الحضور لأنه بسبب حالة وفاة، إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله، لكن حاولنا على الأقل ناخذوه بالتليفون معنا باش نوضحوا عدد من النقاط فيما يخص الجمعية واستعداداتها للموسم الرياضي 2019-2020. بعد الفاصل نبدأ معكم في موضوعنا الأول مع أحمد العامري في الميكرو من تو حتى للماضي ساعة مع برهان بن عبد الله في الجانب التقني. بعد الفاصل رجعين. مش مهم يقولوا عني إني سبتوا وقطعني، ما كان يحرق فيه ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. رجعنا معكم من جديد في أولى الفقرات لليوم وأولى المواضيع اللي طبعا ديما في العادة ناخذ زوز مواضيع مهمين. الموضوع الأول كما ذكرت هو المسؤولية المجتمعية الخاص بولاية قبلي. شنو هو المسؤولية المجتمعية وشن هي دورها في التنمية في الجهات وفي شكون تخص المسؤولية المجتمعية؟ يعني شكون المؤسسات اللي يعني من حق الجهة انه تحق لهم المسؤولية المجتمعية هذه اللي نتحدث فيها وحدثنا فيها برشا مرات، لكن كل مرة نعاودوا باش نذكروا المؤسسات ونذكروا حتى المجتمع المدني والمواطنين بدورهم المؤسسات هذوما في ما يخص التنمية في الجهات. يحضر معايا حكيم بن حسين، كما ذكرت هو نجم نقوله خبير اقتصادي مهتم شوي بالشأن العام في الجهة وخاصة في موضوع الاقتصاد. سي حكيم مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك أحمد. شكرا لك. يعني اليوم نحكوا على موضوع الموضوع في العادة من أهم المواضيع هو المسؤولية المجتمعية اللي تفرض على الأقل خلينا نقوله سواء كان أخلاقيا وإلا قانونيا. هي كانت أخلاقيا لكن اليوم ما عادش نتحدث على الأخلاق، اليوم نتحدث على قانون. وتو تعطينا أكثر تفاصيل سيادتك فيما يخص الدعم اللي تقدمه المؤسسات هذه الصغرى والمتوسطة فيما يخص طبعا التنمية في الجهات. شكرا أحمد على الاستضافة. على كل حال هو موضوع معناها مهوش معناها يعتبر جديد مقارنة بالبرشة مشاريع أخرى ولا مواضيع أخرى تطرق لها علم الاقتصاد. وفي الأصل معناها في علم الاقتصاد معناها ديما لي كونسيبت هذونا يشهدوا تطور. معناها أما دي كونسيبت تشهد تطور كان مصطلح التنمية اللي كان يعني التنمية الاقتصادية فقط، وبالتالي واليوم ولا نحكوا على من التنمية الاقتصادية إلى التنمية المستدامة. وفي هالتحول هذا يراه معناها هنالك معناها أشياء تغيرت الواقع. الاقتصاد هو الاقتصاد معناها المبحث الأساسي هو يعني يتراتي مسألة الندرة أو ما نسميه باللارارتي. معناها يعني ديما نقول الاقتصاد هو معناها يحاول يعالج هل ندرة الأشياء ولا ندرة الموارد وكيفية استغلالها وكيفية استعمال معناها العقل البشري هذا باش من يعني ندرة هالموارد ندرة هالشيء كيفاش نجم نوظفوه باش نجم يعيش الإنسان في أحسن الحالات. معناها يعني نخلق بها إطار مكاني وانفيرونمو معناها تكون به. في الواقع علم الاقتصاد كان يهتم بالجانب هذا ولكن ديما الأكثر اهتمام هو الجانب كيف نقول الاقتصادي معناها الحاجة المادية للإنسان طبعا معناها المأكل المشرب الغيره بعت الحال هذا أساسيات الأساسيات الحياة. وكعلاش معناها التنمية كانت تعني التنمية الاقتصادية فقط، ولكن بشوي بشوي معناها كان هنالك وقت كان ديما نبحثوا على التنمية الاقتصادية بعت الحال الرأسمالي كان همه ديما أنه يربح أكثر وأنه يربح أكثر هو معناها أنه يستنزف موارد أكثر وربما في بعض الحالات أنه يستغل هالإنسان هذا بشكل أكثر. بطبيعة الحال معناها هذا يأخذ وما يعطيش بطبيعة الحال لأن كان في فترات معينة في حقبة زمنية معينة كان الأكيميلاسيون تاع الرأسمال هي الهم تاع الرأسمال. يقول لك أني همي الوحيد هو أن يكون عندي أكثر كابيتال باش نجم نكون أني الأقوى. وهذا جرنا على أساس أن يكون هنالك الاستغلال لكل ما هي موارد طبيعية ولا بشرية تكون بأكثر حدة. بطبيعة الحال معناها بعدها مش الإنسان بطبعه مش باش يبقى يتفرج معناها طبعا باش يكون هنالك مطالبات بطبيعة الحال وردود فعل زيادة ردود فعل. أنت اليوم مثلا ما نعرفش أنا جي تستعمل مثلا معمل يخرج لنا في دي برودوي معين اللي سببت لنا مثلا الاحتباس الحراري اللي نجمو احنا بعد 10 ولا 15 عام ما نجموش نعيشوا في هالكوكب الأرض طبعا. في هذه الحال البشر ماهوش باش يقبل الشيء هذا. وهيك علاش الكونسيبت ديفلوبمون معناها تطور ومشانا من مفهوم التنمية كمصطلح تنمية اقتصادية ولا كأنه يعتني بالجانب الاقتصادي إلى التنمية المستدامة. لكن التنمية المستدامة هذه ما اقتصرتش معناها ما حطتش اكوتي جانب اقتصاد، لا هي عملت كما احنا الانترسيكسيون ما بين كل ما هو اقتصادي كل ما هو اجتماعي وكل ما هو بيئي. واعطينا معناها حتى لكنا نبحث حتى في المفهوم البسيط للتنمية المستدامة هي التنمية اللي تستجيب الحالي يعني الحاشيات جيل نتاعنا هذا نية وانت بالاخر كذا ولكن دون المساس بحاجيات الأجيال القادمة. مش معنى ذلك أن اليوم عشت غير ما يزمش يعيش طبعا. وهك علاش الإيفوليسيون تاع الكونسيبت ديفلوبمون من الإيكونوميك للديفلوبمون ديرابل ظهرت فيه هالأشياء هذه وهالاهتمامات هذه. هو الاهتمام بالجانب الاقتصادي هذا معناها متفقين فيه لكن هنالك اهتمام آخر بالجانب البيئي وهذا مهم، ولكن ظهر الاهتمام بالجانب الاجتماعي. في الواقع الظهور معناها الاهتمام بالجانب الاجتماعي هو تركز أكثر بحضور ما يسمى بالمنظمات العملية ولا بالنقابات واحد اللي لأنه أصبح هنالك هيكل يدافع على العامل. معناها أنت اليوم كرجل مؤسسة ما تنجمش اليوم تجي تقول انت باش اني نربح نجي نخدمك اولود 8 سوايع 12 ساعه، لا فما منظمه شغيله تدافع الحقوق وحقوق نتاعك وتقول لك انت راه ما تخدم كان ثمانية سوايع وراه الساعه الحد الادنى للصناعي راه مثلا سوايع ديزون ب 400 دينار ولا الشهر نتاعك راه في الادنى الفلاحي راه 400 دينار راك لازمك تجيب لك كسوه لازمك تعطيه نهار كونجي لازمك كذا. دونك خرجت تشريعات جديده بناء على معطى جديد اللي هو ان التنميه ككونسيبت يعني ديفلوبمون ايكونوميك او تنميه اقتصاديه تطور واصبح هنالك البحث عن تنميه مستدامه نجم نعيشه فيها اليات يعني اليات يعني, يعني, يعني انت حبيت تفسر نوعا ما الوعي صار منذ تقريبا معناتها ثوره لليوم. اليوم كي نحكوا على مثلا الظاهره اللي صارت في ولايه قبلي تقريبا في حدود 2012 اللي هو مثلا الناس وقت اللي خرجت في جهه الفوار وطالبوا برفعوا شعار وين البترول مثلا. النقطه الاخرى الاعتصامات اللي صارت في 2017 في الجهه يعني هني موجهين اكثر شيء للشركات الكبيره لشركات البتروليه. يعني فما نوعا ما بعد الثوره وعي من المجتمع المدني ومن خاصه المعتصمين اللي كانوا هم اللي بادروا يعني في الاعتصامات هذيك ومعناتها فما وعي بانه المسؤوليه نتاع الشركات هذيا راهو من حقهم معناها عليهم اللي هم ترجع لهم بالفائده. هم في الواقع معناها هم كيف نقول احنا كما ذكرت انت هو البحث من جديد انك تجي تقول لي انت الى جانب الجانب الاقتصادي يا خويا اعطيني الجانب الاجتماعي واعطيني الجانب البيئي. مثلا انت تحكي على شركه البترول اي فما جانب اجتماعي هو انك انت قاعد تستغل ماكش ما عندهاش امباكت معناها على المتسكنين من الجهه. وهنا باش نولي ندخلوا للكونسيبت الجديد اللي ظهر لنا اللي هو المسؤوليه المجتمعيه ولا معناها هنا شفتي كيفاش الحاجه ولدت لنا كونسيبت معنا احنا لقينا روحنا في ولا تظهر نقول احنا في حاجه الى ان اليوم ان المؤسسه تعتني بالجانب الاقتصادي وتعتني بالجانب الاجتماعي وتعتني بالجانب البيئي مش كان في اللي خاص فيها هي لا في الانفيرونمون اللي موجوده فيه هي محيط الكل. دونك شوف الحاجه ولدت لنا مصطلح جديد اللي هو معناها واضح انت هيك بسط لنا شويه العمليه اكثر حتى اللي كان ماهوش فاهم ولا فهم فهم على الاقل هو, هو علاش ذكرت النقطه هذه خاطر احنا برشا مرات ما نحكينا عليها المسؤوليه المجتمعيه لكن ما بسطناهاش بالشكل اللي انت بسطته اليوم. احنا باش نمشوا نوعا ما في خطوات بشوي بشوي خلي على الاقل المواطن يكون على علم بالموضوع هذا بادق التفاصيل نتاعه. يعني اليوم هو كما ذكرنا أن المجتمع المدني وإلا حتى المؤسسات في حد ذاتها وإلا خاصة المحيط اللي موجود فيه المؤسسة فاق بأنه الحق هذه اللي هو المسؤولية المجتمعية. المسؤولية المجتمعية كانت أخلاقية يعني أكثر أنه ما فماش قانون يلزمها بأنه ترجع بالفايدة للمحيط متاحة ترجع بالفايدة لسواء كانوا يعني أشخاص وإلا بيئة وإلا فيما يخص مؤسسات أخرى مثلا تنجم يتعاونوا مع بعضهم. اليوم ما نش نحكو على أخلاقية اليوم نحكو على قانون. اي نرجع ديما احنا المجتمع المدني اللي تحكي عليه هو خرج وقال اضغط ما اضغط علاش هو حاجته يا اخويا يا مؤسسة اهتمي بالجانب البيئي اهتمي بالجانب الاجتماعي. تنجم ما تستجيبش المؤسسة او ان جزء من المؤسسات هي اللي استجابت لشيء هذا ما نذكرش يعني ما نعرفش شكون ولكن بعض المؤسسات اذا الدولة تقولك يا اخويا احنا هي اصبحت حاجة ماسة لدى المواطنين لدى المجتمع المدني لدى شريحة من المجتمع وما استجابش المؤسسات اذا هي تنقنن. ولو اني احنا حتى في بحثنا في المسؤولية الاجتماعية عادة يكون حاجة وازع ذاتي يعني الشركة هي ترى من قررت نفسها اخلاقي ان هي معناها باش تساهم كيف ما تساهم في معناها تستغل الناس وتاخذ ربح معين تاخذ جزء من هالربح هذا باش يعود بالفايدة بالاساس للعامل اللي يخدم معاها ولكن مش بالضرورة ينجم باش يعود بالاساس وبالمنفعه للمحيط اللي تعيش فيها المؤسسه هذه وبشوي بشوي معناها يولي عندها امباكت سوسيال مثلا على الناس الفقراء على الناس اللي ما عندهاش وين تكور على في الجانب الصحي على الجانب كلها يدخل في اطار هذا في الجانب هذا. دونك هو صدر في الواقع معناها بطبيعه الحال احنا ديما نعتبر اللي تونس تنجم تكون سباقه في المجالات هذه. ظهر صدر القانون هذا عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 اللي يتعلق بالمسؤولية المجتمعية واللي خلينا نقوله باش يلزم سواء المؤسسات الجامعات المحليه ولا القطاع الخاص هو ان يكون عندها تخصيص جانب من ولا ترصد رصد جانب من الاموال نتاعها في للمسؤوليه المجتمعيه اللي ينجم يكون معناه مجالات التدخل نتاعها بطبيعه الحال واسع. ننجم نحكوا على البيئه والتنميه المستدامه، نجم نحكوا على ترشيد استعمال الموارد الطبيعيه وتثمينها، نجم نحكوا على تنميه المهارات والتشغيل، وكما نحكوا على الجوفرنانس معناها نحكوا على الحكم الرشيده. دونك هو مجال ديما الهم الاساسي نتاع التنميه المستدامه، وبالتالي اننا لاحظوا اللي فهم علاقه وطيده بين المسؤوليه المجتمعيه والتنميه المستدامه اللي ذا قريبا هما دو كونسيبت ظهروا متزامنين مع بعضهم معناها وتقريبا يصبوا في نفس المجال. يعني هنا القانون معناتها واضح وصريح. نعاود نذكر باللي على الاقل هما تقريبا فيه 4 ولا 3 فصول بالنسبه للقانون هذايا، زوز فصول فقط، ثلاث لا فيه أكثر، هو فيه 6 فصول. هو فما الفصل الثالث هو اللي يعطي تقريبا مجالات تدخل نتاع المؤسسات، أي تنجز المشاريع في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية: البيئة كما ذكرت، والتنمية المستدامة، ترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتثمينها، وتنمية المهارات والتشغيل، الحوكمة الرشيدة. زادة الفصل الرابع كانت تلخصونا من الخامس والسادس، بالله خاطر خلي المواطن يكون على علم بكل والله شيء. هو معناه ان كقراءة اولى بسم الله ماهيش معمقه، لكن هنالك على الاقل ما دام فهم الحديث عن لجنه قياده جهويه، دونك هنالك معناها الاخذ بالاعتبار المساله هذه مساله جديه، وان تكون لجنه جهويه هي اللي وقت اللي مثلا تحدد تقريب الحاجيات ولا حتى كيف مثلا مؤسسه معينه باش تحب تدخل بمشروع معين، دونك هي عندها فيزافي نتاعها اللي هو معناها اللجنه الجهويه ولا القياده لجنه القياده الجهويه اللي موجوده في الجهه. وبطبيعه الحال الفصل الاخر يقول لك هنالك اصل مرصد، باش يكون هنالك مرصد باش يحدد معناها على مستوى وطني اللي باش يتابع مساله هذه المسؤوليه المجتمعيه اللي هي في الواقع معناها شيء يؤكد ولا يزيد يبين اللي فما أهمية السوليداريتي يعني التضامن ولا التكافل الاجتماعي بين الناس من أجل تحقيق رقي والزهار كان على مستوى محلي ولا على مستوى جهوي ولا حتى على مستوى وطني. هني حكيت على المرصد اللي هو الفصل في الفصل السادس. يعني يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية. فما عديد النقاط اللي هو يقوم بها، منهم متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحكومة الرشيدة. وهني نقطة مهمة انه نحكوا على الشفافية اليوم زاد طبيعة الحال معناها اهم شيء، خاطر ما ديما احنا ايش نقولوا احيانا مثلا من تمشي الفلوس يعطيك صح بالضبط وين هالفلوس، والا انا نجي هاي نعطي طرف باش يقول لك والله هاو يعمل وغض الطرف على اشياء اخرى مثلا ضريبيه ولا كذا. لا، يلزم تكون هنالك شفافيه ترانسبرانس، معناها الصاحب اللي باش يقدم المشروع في اطار المسؤوليه المجتمعيه هو انه يقدم مشروع هذه اللجنه الجهويه، تم دارسه هاو كيفاش نقدمها، هاش ممكن يتكلف، هاش نجم نعمل، هاش كذا، يتم دارس وتم الموافقه عليه، وذاك ستار بريك خاص بالمسؤوليه المجتمعيه، ما يخضعش لا لضريبه معينه ولا كذا ولا هو مش متنح، لا هو ريبريك خاص بالمسؤوليه المجتمعيه. بطبيعه الحال احنا اليوم اعتقد ان المساله ما زالت ما اخذتش المنحى الكبير في على مستوى الجهه ولا على مستوى الوطني، لكن نتمنى انها تتطور لانها شيء مهم ومهم جدا لنجم على الاقل معناها يحل لنا عديد الاشكاليات على مستوى خاصة الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، بين إنسان فقير معناها ما عندهاش وبين إنسان غني يملك شركة، لما لا أنه يكون على ذمته ما نعرفش يعني الناس على ذمته اللي هو يتكفل برعايتهم يعمل كذا. فما مؤسسات صغيرة، فما شباب مثلا عاطل عن العمل واليوم يرغب في بعض مؤسسات، لما لا ويكون عنده مثلا إشكالية نتاع تمويل ذاتي معناه يكون هو في المسؤولية المجتمعية تكون طرف مساهم في أن الناس هذه تخلق مواطن شغل جديدة وتتحل مشكلة البطالة نتاعها. طيب هناك عديد في الواقع من عديد المجالات اللي نجم ندخل فيها المسؤولية المجتمعية، وهي ديجا مكلمتين هم مسؤولية يعني responsibility ومجتمعية بطبيعة الحال هي اللي تخص المجتمع. طيب دو مصطلحات زوز مهمين جدا اللي لازمنا نعطوهم إلائهم الأهمية القصوى باش نجموا حتى على مستوى جهة نحكي هنا في قبلي لو أنا نعطوها الأهمية الكبرى أعتقد اللي نجموا معناها نضيفه. وكنت مبكر ذكرت قلت لي معناها شركة، لا مش كان الشركة هذيك معنية، كل ما هي شركة خاصة هي معنية بأنها تكون معناها يكون عندها ريبريك في تقول هذا راه خاص بالمسؤولية المجتمعية مش بالضرورة هم ربما راه بعض المؤسسات قاعدة تساهم وتقدم، لكن ما عندهاش في مخها هالكونسيبت هذا. هذا انا ما نعرفش اني مقاول من المقاولات جو في كل عام الناس محني جو دراج ديشن واحد يعطيهم العيد ويعطيهم يدخل في هالاطار هذا هيك ما ولكن ماهوش كونسيون ماهوش تحت المسؤوليه ماهوش كونسيون هو باكر عمل ذيك. لو ان هالفلوس هذه يصير توظيفها هو قاعد يخسر فيها. نجم نقول بعض المؤسسات اللي موجوده في الشيء قاعد تخسر في ما نقولوش تخسر ان شاء الله بجرح نقول انا حتى بمنطق ديني. ولكن لو انه يتم توظيفها توظيف اخر وتجميعها والنظر فيها بنظره ثاقبه اخرى النجم اكل كنا نخسر فيه كل عام هو في حد ذاته يعطينا اموال اخرى اللي نجم ريكوبيرو بها. واضح هنا فما نقاط اخرين بعد الفاصل تو نترقوا اللي هو بامكانيه انه فما القانون هذايا هل انه فما امكانيه زاده الى اللجوء الى القضاء ولا لا. نحاولوا على الاقل نجاوبوا على السؤال هذا والا شنو هي اليات الحوكمه لضمان استخدام الاموال في اطار شفاف. نحكي على الحوكمه في الاعتمادات يعني اللي ترصدها الشركات في اطار المسؤوليه المجتمعيه بولايه قبلي. كيف زاد باش نحكوا على موضوع ثاني اللي هو يخص المسؤوليه المجتمعيه هو معناتها الجهه والجهات الملزمه للشركات هذه معناتها واش شكون هي الجهة الساعة اللي تلزم الشركات هذية في انه تقوم وتكون رافد من روافد التنمية وهل انه للجمعيات والمنظمات الحقوقية الحق في التحركات ضد الشركات والمؤسسات في الجهة اللي منهم كما ذكرنا المرصد التونسي اللي بيشكون حاضر معنا بعد لحظات المكلف بالاعلام فيه سي رمضان بن عمر المكلف بالاعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لانه من حق الجهات انه تمشي الطالب هل معناتها كما صار في 2017 يعني باعتصامات والا بمثلا احتجاجات تكون سلميا الطالب هالمؤسسات هذه باش تقوم بواجبها اللي هو قانونيا. انتو معاش نحكوا على اخلاقيا ولا نحكوا بالقانون انه يعني تكون ضمن المسؤوليه المجتمعيه وتكون رافد من روافد التنميه. بعد الفاصل نرجع معاكم ونكملوا بقيه حوارنا لليوم. ولا كرمالك مرة عمرها يبتمرة وبقى الجمال، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الحب وبعد العشره نلتقي مثل الأغراب. بعد الحب وبعد العشرة نلتقي مثل الأغراب. واحد ما يعرف الثاني ولا كان كنا أحباب. بعد الحب وبعد العشرة نلتقي مثل الأغراب. واحد ما يعرف الثاني ولا كان المجنونة. ما أقساه وما أقساك. أتساءل وحدي وأتألم يا ترى من فينا الجاني. مات لهفتنا المجنونة. ما أقساه وما أقساك. أتساءل وحدي وأتألم يا ترى من فينا الجاني. الزمن تغير لو احنا بينا عيوب بينا اخطاء. احنا مجرد هيكل أخذتنا الموجة العمياء. مات الحب مات الإحساس مات النور نهتدي بيه. مات الإنسان الداخل مات. كنا بدم مشاغل نفزاوة مشاغل نفزاوة. أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج مشاغل نفزاوة الحداش ودقيقة على مباشر. مكملين معكم في الموضوع الأهم في الجهة اليوم، والحديث على طبعا كما ذكرنا المسؤولية المجتمعية للشركات، وكانوا الشركات اللي معناتها الصغرى ولا الشركات الكبرى اللي نعرفوا الفترة الأخيرة وخاصة بتاريخ 2017 وإلى 2012 مطالبة الشركات البترولية هذه بدورها في المسؤولية المجتمعية بالجهات وخاصة بولاية قبلي بصفة عامة. اليوم طبعا سي حكيم بن حسين نرحب بك من جديد. الحديث على شركات بترولية معناها قاعدة موجودة في الجهات، وهي عددهم يعني قرابة أكثر من 6 شركات وإلا 5 شركات، يعني الرقم به، وفي نفس الوقت حتى المداخيل متاعهم به فيما يخص العائدات البترولية وسواء كان من نفط وإلا من الغاز. لكن اليوم هل أنه الشركات هذه قاعدة تعطي كما يعني يلزم في إطار المسؤولية المجتمعية للجهات اللي موجودة فيها، وإلا كما ذكرت من بكري، هل انه نجم اليوم نحاسبوها وكيفاش نجم نحاسبوها؟ يبقى ديما المسؤولين الاجتماعيين قلنا هو مسألة أخلاقية قبل ما تكون حتى مسألة معناها قانونية ولا إجبارية ولا غيرها معناها. أي. بقى الحوار أهم شيء في الدنيا هذه هو الحوار. معناها إذا اليوم نرى اللي فما شركة وهالشركة هذه قاعدة تستفيد من منطقة معينة ولا من التراب هذا، دونك نطرح على في إطار بطبيعة الحال معناها القانون. كان اليوم باش نحكم منطقة القانون، معناها في المجالات اللي حدد القانون، كان على مستوى التشغيل، على مستوى المستدامة، على مستوى كذا طلباتنا. واليوم القانون واضح يقول لك هنالك لجنة ولا لجنة قيادة جهوية، واني متأكد ان باش يكون باش ترأسها السيد الوالي طبعا. هذين موجود، وهذا دور المجتمع المدني. هو ان يكون هنالك حوار ثنائي ساعة بين المجتمع المدني وبين اللجنة الجهوية هذه، تتحدد فيه تقريبا الطلبات على نتاع الجهة اللي يدخل في إطار المسؤولين المجتمعي. وبطبيعة الحال إذا كانت تحدد الحاجات هذه واقتنعت بها كسلطة جهوية ومجتمع المدني، يوقع تقديمها لها الشركات هذه. لكن راو القانون فيه حاجة مهمة ياسر، معنا ثبت توت فات وخاصة في الفصل 6، راو كيف نقول مسؤولية مجتمعية، مش معنى ذلك اللي اليوم رأي الشركة موجودة في قبلي معناها المردود نتاع المسؤولين المجتمعيه يكون على قبلي فقط. ما انا نحكي على التمييز الايجابي. اذا اليوم عندي 10000 مؤسسه في زوس، وهال 10000 مؤسسه هذه تحب تساهم، ايه نحرموا معناها متسكنين في قبلي من من المسؤولين المجتمعيين اللي قاعده تقدم فيها، وخلوه كان في سوسة ولا خلوه كان في المستير ولا خلوه كان في المهديه. لا، هو عمل كما قلنا، هو مادام فيه الجانب الاخلاقي دونك فيه لابد ان يكون هنالك معناها توزيع عادل. وهك علاش الاشراف معناها ديجا هو اعلى هرم في السلطه التنفيذيه اللي هو رئاسه الحكومه، هي اللي باش تشرف على الشيء هذا وتشرف على مساله على متابعه بطبيعه الحال والتقارير تاع اللجان الجهويه، واكيد انا باش يكون هنالك حتى اعاده توزيع ومعناها لتحقيق التمييز الايجابي بين الجهات. دونك نرجع نقول اذا كان فما شركات هي في الاساس ساعه ماهيش هي فقط معنيه بالمسؤولية المجتمعي. كل الشركات القطاع الخاصة وحتى المؤسسات العمومية، وخلينا نزيدك جماعات محلية ونبدأ بالبلديات، مسؤولة على أنها تكون معناها وبتبعتها، هي بتبعتها توقع تساهم، لكن تكون معناها فما ربريك يتخصص بالمسؤولية المجتمعية. لكن كل الشركات الموجودة في التراب التونسي هي معنية، ولا ريبارتيسيون أعتقد اللي راهي مش بالضرورة اللي عامل هنا دونك يبقى هنا ولا الآخر كذا، ولا بالطريقة ذيك ما احنا معناها باش تعطينا الشركة فرضا أنا باش تعطينا إيه والشركات الأخرى، ولا خلي معدل الشركات اللي موجوده في قبلي وقارنت المعدل الشركات اللي موجوده في بنزرت وفي صفاقس وفي سوسه. لا يقارن طبعا. دونك احنا كيف نقول يا اخويا حتى بمنطق العداله الاجتماعيه اللي جايه به المسؤولين الاجتماعيه، هات نخلطوا ونقسم باللوجيك هيك معناها، هات نخلطوا ونقسم، اعتقد اللي وقتها معناها يكون افضل، لان شركات البترول زاده موجوده في تطاوين، اعتقد اللي في تطاوين موجوده بحد اكثر طبعا. اليوم يا سيدي لا كان جوج جارتنا يا سيدي، هات اللي في تطاوين وهات اللي في فوار ونقسم طروط احنا رابحين. هذا سؤال مهم ياسر. اذا كان الشركات واليوم نحكوا على الشركات على الاقل الكبيره، الشركات البتروليه اللي موجوده في تطاوين، اذا كان هي في حد ذاتها يصير فيها اعتصام الكامور، وكان تتذكروا ومواطنين تطاوين يخرجوا ضد معناتها عدم دعم الشركات هذه في الجهه في التنميه، هل انه من حق الجهه باش تطلب هي في تطاوين ماهيش قاعده تعطي في الفلوس؟ ديما نرجع على الاقل بالمنطلق الاقتصادي، هم مش خرجوا يعتصموا ضد الشركه، هو هو هو هو خرج يطالب بحقه، يطلب بالمسؤولين المجتمعيين. يا اخويا الجانب الاجتماعي للشركه هذايا وانا، هي تعطونا الجانب الاجتماعي. يقول يا اخويا الجانب البيئي في الشركه هذايا هو وانا، معناها هي مطالبه. كانش قلت لك اني راه حتى وجود القانون في حد ذاته هو نوع، وقتاش احنا نضطر نخرج القانون ونقول هذه المساله هذه زمنا يا اخويا صارت لنا في برشا مشاكل، لازمنا نقارنها الاصل في الاشياء كلها مساله اجتماعيه، مساله اخلاقيه طبعا. لكن اليوم اذا اخويا والله ولا تنا مطالبات مشاكل، هات خلينوها وتبدا وقتها تتحدد. ربما احنا خلينا نقولوا يعني بصراحه على حسب علمي لحد اللحظه هذه ما عنديش فكره، هل ترى فما بورسنتاج معين في كل ميزانيه ولا في شيفر دافير ولا في كذا يتاخذ ولا يؤخذ بعين الاعتبار باش تحط يعني كنسبه يعني كنسبه يعني مثلا اذا كان مليار مثلا 100%، قداش من المليار هذاك تنجم تاخذ الجهه؟ ما عنديش فكره، هل ترى في القانون معناها نصص على انها موجوده في القانون؟ اي والا فماش من بعد لي او امر جيش من الشير جيش كذا تقول لا راه هاي سيدي احنا تو راه باش نولوا مثلا 1% مثلا من الشيفر دافير باش يمشي لكل شركه، راه باش يولي تنحي يمشي المسؤوليه المجتمعيه. 2% فهمت كيفاش؟ فهمتك والسؤال هذا ان شاء الله نلقوا الاجابه عنده سي رمضان بن عمر اللي هو المكلف بالاعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. سي رمضان اهلا وسهلا. مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعات ومستمعي راديو نفزاو. شكرا لك. يعني سي رمضان بن عمر انت اليوم موجود معنا للحديث على اهم المواضيع اللي يختص بهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. اذا كان نتحدث على حق الجهات في وحق الجهات على المؤسسات اللي منتصبه في سواء كانت بتروليه والا غيرها, في البدايه هات تعطينا على الاقل فكره عامه على المسؤوليه المجتمعيه للجهات وخاصه المناطق الداخليه. هل قاعده تساهم في التنميه ويعني تامين الحق الاقتصادي والاجتماعي للمواطن في الجهات هذه؟ وفي البداية مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الذي ظهر منذ تقريبا بداية القرن العشرين, معناه وقع تقنينه وعلى المستوى الدولي وإلا حتى على المستوى الوطني. نحن في تونس عندنا القانون اللي نظم مرمى العملية هذه, هو القانون عدد 35 لسنة 2018. معنا هو نص قانوني صدر من الصارطة, واللي للأسف النص هذا رغم ربما عديد النقائص التقنيات اللي فيه مازال لحد الآن حبرا على ورق, باعتبار انه احداث مرصد معناها يسمى دي مرصد المسؤولية المجتمعية, وهو النقطة هذه الواردة في الفصل السادس من مشروع القانون هذا هي مهم برشا. لانه علاش؟ لانه المرصد هذا هو اللي بيش عملنا تقرير سنوي ويحال الى رئيس الجمهورية ويحال الى مجلس نواب الشعب, والى حد الان ما عندناش المسؤولية معناها المرصد هذا مش مهم تطلب تقرير. ايضا المسؤوليه المجتمعيه بالنسبه لنا وحتى في النص القانوني هذه جايه في اطار الفصل 12 من الدستور المتعلق بالتمييز الايجابي بين الجهات. احنا في وقت متابعتنا للعمليه هذه كان من خلال عملنا مع مختلف الحركات الاحتجاجيه الاجتماعيه, مختلف الاحتجاجات واللي كانت في عديد المناطق. سابقا كانت المسؤوليه المجتمعيه عاده خاصه قبل الثوره كانت معناها في اطار دائما بعض الأنشطة الثقافية على أهميتها والأنشطة الاجتماعية واللي تخضع كالعادة للزبونية وغيرها. بعد سنة 2000 ربما الاستثناء كان في الحوض المنجمي مع شركة البيئة والغيرات اللي وقع إحداثها منذ سنة 2008. إذن بعد سنة 2011 المفهوم هذا التجأت له السلطة السياسية ليس كاستحقاق وليس كعامل دفع للتنمية المستدامة بل ربما كإجابة ظرفية للاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في عدة المناطق وشفناها ملتجئة سريعا إلى الحل اللي معناها وقع الالتجاء إليه في الحوض المنجمي وشفنا شركات بيئة وغراسة وقع تركيزها في جابز وقع تركيزها في الصاقف وقع تركيزها في دطاوين وفي قبلي زادة ثم في قبلي. إذن وهي حلول معناها وقتية وحلول لا تستجيب الى مطلب التنميه المستدامه, وبالنسبه لنا كانت خاصه في بعض المناطق اللي كانت بمثابه الرشوه الاجتماعيه وشراء صمت باعتبار انه هذه الشركات معناها غير واضحه المعالم, ما عندهاش مهام محدده, وحتى المناقشه القوانين الاساسيه ما زالت معناها في اغلبها ماهيش موجوده ولا تساهم في دفع التنميه في هذه الجهات. بل شفنا اليوم حتى وصم اليوم أزمة شركة فوسفات كفة الناس قاعدين تحمل فيها لشركة البيئة والغراسة واللي قاعدة معناها سنوات معناها تأخذ الفلوس من غير حتى إنتاج, وهذه موش مسؤولية المحتجين ولا مسؤولية العاملين هذا مسؤولية السياسيين. مسؤولية السياسيين اليوم وقت لي معناها التجأنا لهذا البن أو لهذا الحق معناها الحق حتى الدستوري والحقوقي, باعتبار أن المسؤولية المجتمعية وردت ايضا في النقاط العشرة نتاع الامم المتحده واللي اقترحها كوفي عنان منذ سنه 2007 من ضمن البنود العشرة نتاع المبادئ العشرة في مجال حقوق الانسان والاعمال في البيئه ومقاومه. اذا بالنسبه لنا كانت كما قلت لك كانت اضطرار سواء من السياسيين او حتى من هذه الشركات في مواجهه الاحتجاجات الاجتماعيه المتصاعده, لانه اليوم وقت نشوف مناطق معناها فيها معناها هذه الدوره الاقتصاديه الكبيره مواطن خاصه للانتاج معناها كما في الحوض المنجمي كما في قبلي كما في جهه تطاوين, ونشوف الواقع نتاع المحيط بهذه الشركات معناها واللي معناها مغرق في التهميش ومغرق في انعدام معناها الحد الادنى من البنيه الاساسيه, وتم تقريبا كل معناها مؤشرات الفقر والبطاله و مؤشرات التنمية زادت كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. سي رمضان فقط حبيت نعطي معلومة لليك ولكل المواطنين انه اليوم نحكوا على كما ذكرت انت تطاوين وولاية قبلي. ولاية قبلي المنتصبة فيها عديد الشركات البترولية اللي طبعا الاعتمادات متاحة وتاخذ من الجهة في المليارات يعني, وعلى الاقل خلينا نقولوا عشرات المليارات في الجهة اذا كان ما نقولوش ملايين, هي المؤشر التنمية فيها على المستوى يعني الوطني تقريبا المرتبة الاخيرة. هذا اللي يبين بالحق معناها الحجم بتاع الحيز اللي يضع العديد الجهات. وقبل حتى في مشروع الاتفاق اللي وقع توقيعه على عقب الاحتجاجات الاجتماعيه في ضمانات عديد المنظمات الوطنيه للاساس في اغلب بنوده لم يقع تفعيله, لانه وقتها واضحه معناها النيه السياسيه واضحه, هو شراء الصمت, وهو كما قلت اعطيني نعدي المرحله هذه الغصره هذه ومن بعد ما يهمنيش. معناها ما تميش معناها صدق معناها من الفاعلين السياسيين واللي وقعوا على الوثيقه هذه, سواء كان الدوله ممثله معناها في الوزراء المتدخلين في الموضوع والا اصحاب المؤسسات البتروليه اللي كيف كيف اللي بالنسبه لهم يستنوا العوده تاع القبضه من حديد والا تفعير الامر الرئاسي الخاص بعسكره مواقع الانتاج. احنا اليوم معناها المناطق هذه اللي عندها معناها تساهم في الثروه الوطنيه واللي تساهم معناها في دفع الاقتصاد الوطني, فهو من اوكد حقوقها ومن واجبات المؤسسات المنتصبه في هذه الجهات ان تساهم في التنميه. ماهوش المساهمه السلبيه, لانه اعتبر انه شراء الصمت الاجتماعي نتاع الناس بمنح بمنح معناها شهريات اشبه منها لمنح البطاله, هذه راهو لا تساهم في التنميه الجهات, لا تساهم في تنميه قبلي ولا قفصه ولا تطاويل. قفصه عندها اليوم عندها 11 سنة من تجربة شركات البيئة والغراسة. اليوم للأسف تمشي تدخل القفصة تلقى المشهد البيئي مقزز, ما تماش حتى إضافة معناها الاسم فقط والبس أنا ما تماش. وفي نفس الوقت كانت عندها أيضا عواقب اجتماعية وخيمة, باعتبار اليوم حتى فئات اجتماعية عديدة أصبحت بالنسبة لها طموحها هو البيئة والغراسة باعتباره تقريبا عمل دون أو أجر دون عمل منجز, وبالتالي يحصي مجالات باش نجم يقوم باعمال اخرى, وخلى ربما مشاكل كبيره في علاقه اللي معناها يشوفوها معناها الطلبه الصغار ولا التلامذه ولا الشباب الصغار اللي اعمارهم بين 18 و 20 سنه ما عادش طموحه انه يمشي يكمل قرايته ويتحصل على شهاده باعتبار هو يقول لك نرجع نجيب بطال, واللي يحب يختصر الطريق يكون جزء من هذه شركات البيئه والغراسه. نحن المطلوب انه اليوم نعطوا معناها فالير الحق المسؤوليه المجتمعيه كيما جد في اهدافها وكيما جد حتى في مشروع القانون على هيناته, وهو المساهمه في التنميه المستدامه. اليوم لازمك تنطلق من الامكانيات التنمويه المحليه في هذه الجهات وفي قفصه ولا في البري ولا في تطاوين باش الشركات هذه تساهم في دعم التنميه المستدامه, في خلق المشاريع, في خلق المشاريع, في دفع المشاريع بالجهه, وليس بمثل هذه الشركات, ليس فقط معناها بشركات اللي فيها عمل وهمي. وحبيت نسأل على دفع المشاريع اليوم, طبعا قاعدين نتبعوا في المشهد العام في ولاية قبلي ونتبعوا حتى في المساهمات نتاع الشركات البترولية وغيرها في المسؤولية المجتمعية, هل انه دورها سي رمضان في تدخلها مثلا في مشروع نتاع تربية ماشية معناها خمسة معناتها حتى ما بين ظفرين نعاج ويعطيهم الشاب, وهنا معناتها دخلت في إطار المسؤولية المجتمعية, وإلا إقامة سور نتاع مدرسة نتاع 5 متر, هذا هو دورها وإلا دورها تقوم بالعكس معناها يكون أكبر من هيك؟ شوف بالنسبة للدور معناها الدور معناها المطلوب, اولا هذه الشركات والمؤسسات الاقتصاديه لا يجب ان تعوض الدوله, احنا باش نكونوا واضحين انه مسؤوليه دفع التنميه في الجهات هو مسؤوليه الدوله, لكن الدوله تنجم تسترد على هذا البند على هذه على هذا المفهوم معناها لدفع هذه الشركات على المساهمه في هذا المجهود. اذا الرؤيه التنمويه يجب ان تكون رؤيه الدوله, ومن بعد التمويل ينجم يكون جزء عن طريق هذه هذا المفهوم مسؤوليه المسؤوليه المجتمعيه. اليوم احنا في جهه قبلي وقت جهه قبلي مثال في تقاليدها ما كانش عندها تقاليد احتجاجيه كبيره, لكن شاهدناها منذ وحده الخبز بالطبيعه لمحاله تاريخيا عندها, لكن كتقاليد احتجاج يومي مش موجوده. لكن وقت الوضع الاجتماعي تفاقم بجهه معناها بشكل كبير وقت اللي حسوا بالحيز الاجتماعي شفنا في 2016 و2017 ولد الجهه وكانها في المراتب الاولى ايضا في الاحتجاجات الاجتماعيه, لانه معناها ثم واقع اجبر هذه الفئات على الاحتجاج. قبل ما كانت عندنا في الانعكاسات تاع الاحتجاجات هذه ما كانت عندنا في جهه قبلي برشا مثال من اللي يكونوا متواجدين في الهجره غير النظاميه. اليوم ولينا شفنا في 2017 و2018 معناها الشباب عدد كبير من الشباب من جهه قبلي يخير خيار الهجره غير النظاميه والحرقه رغم مآسيها ورغم علاش، لانه اليوم الوضع الاقتصادي في الجهه معناها فرض، معناها طرد قام بطرد هذه الفئات الاجتماعيه من مجالها الجغرافي اللي نورمالمون الدوله تضمن انغراسها في هذا المجال الجغرافي. صحيح. اليوم المسؤوليه المجتمعيه لازم تكون اليه لتنفيذ التنميه والتنميه المستدامه، فقط يبقى التوجه والاستراتيجيه ولا كيفاش هذاك الحوكمه يعني الرشيده في الامور. الدوله انها تحدد معناها الامكانيات التنمويه نتاع جهه قبلي، امكانيات التنمويه نتاع جهه قبلي ربما اكثر في القطاع الفلاحي، ربما نجم نلقوا معناها مجالات اخرى للوعي، ويقع توجيه هذه الاموال المتاتيه من هذه المساهمات نتاع المجتمعيه الى هذه المشاريع، وتكون ايضا ثم مبادئ نتاع حوكمه معناها حوكمه رشيده من اجل ايضا القطع مع كل اشكال الفساد. واضح. انت اليوم حكيت على نقطه زاده مهمه ذكرتنا بها، هو الشباب على الاقل خلينا نقولوا اخر حادثه أليمة صارت في ولايه قبلي اللي هي في منطقه سوق لحد تحديدا، يعني تقريبا 6 شباب من خيره شباب الجهه يعني توفوا في حادثه غرق مركب في صفاقس. بطبيعه الحال انتم عندكم ما تقولوا في الموضوع هذايا، وخاصه الهجره معناتها الحرقه والهجره الغير نظاميه، معناها المنتدى التونسي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية كيفاش يفسر اليوم في قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية حادثة غرق مركب؟ يعني معنا كأنه الشباب ما عادش يستنى لا في رئيس لا في برلمان لا في نائب شعب، ومعناتها من الاخر من الاخر، وخذي الريسك هذايا وشد البحر معنا. ومعناها فرصة أن تتحدث نحكي على الموضوع هذا تقريبا توا، معناها أول مرة نعطيك الرقم هذا في 9 أشهر، معناها عندنا 2125 تونسي وصلوا للسواحل الإيطالية منذ 1 جانفي إلى نهاية شهر سبتمبر 2019. وصلوا رقم هذا، وصلوا للسواحل الإيطالية دون اعتبار اللي وصلوا أظن وصلوا واعترضتهم السلطات الإيطالية، دون اعتبار من نجح في الوصول ولم تعترضه السواحل على السلطات الإيطالية. في شهر سبتمبر فقط 849 وصلوا للسواحل الإيطالية. اليوم الناس الكل نحكوا على ديناميكيات ولا التغيرات المتعلقه بالمشاركه في الانتخابات واثرها، لكن برشا محكوش على الناس اللي ما شاركوش في الانتخابات وماهيش اللي هما اغلبيه للاسف، معناها ما محكوش على هذه الديناميكيات اللي اقصتها تقريبا كل المنظومه التعليميه والاقتصاديه والاجتماعيه وحتى الديمقراطيه، حاسين روحهم مش موجودين في هذه المنظومه، وبالتالي خير عدم التسجيل والا المقاطعه. وكانه الناس هذوما حاب يوجهوا خاصه استغلالهم الزمن السياسي والامني المهم باعتبار ترافق الموجه هذه مع العمليه الانتخابيه، كانه رساله واضحه، وكانه اولوياتكم ليست اولوياتنا، اولويات المجتمع المدني والسياسي وجزء من الراي العام باش نقولوا هو الانتخابات والانتقال الديمقراطي، اولويه هذا الشباب معناها هو الهجره نحو الضفه الشماليه للبحر الابيض المتوسط. وكأنه ثم إقرار هذا الشباب بأنه المرحلة القادمة هي أيضا مرحلة صعبة، وكأنه ثم إقرار أنه حتى الطبقة السياسية ربما اللي ستفرزها الصندوق في 6 أكتوبر ولا في 13 أكتوبر ربما لن تحمل معها حلولا آنية، معناه وكأنه يعني معناها هذا الشباب يدرك أن الخلاص الجماعي ما زال متأخرا، وبالتالي يفكر في الخلاص الفردي. وذاك علاش معناها شفنا الموجه بدت في شهر سبتمبر، وراي ربما باش يكون عندها تداعيات وباش تواصل طوال هذه الفتره الشتويه طالما سمحت العوامل المناخيه والامنيه. رانا باش نشاهدوا للاسف عشرات من الشباب والمئات من الشباب وعشرات من المراكز تشد الرحال نحو الضفه الشماليه، باعتبار ان هذا الخطاب حتى الخطاب السياسي في خلال الحمله الانتخابيه ما زال موغلا في السوداويه، ما زال لم يعطي ضوءا في نهايه النفق، وما زلنا نشاهد في نقاشات خارج الاولويات نتاع هذا الشباب، وبالتالي حس ان الشباب اولويته ليست الصندوق بل اولويته هي الضفه الشماليه للبحر الابيض المتوسط. صحيح. هو جرنا اليوم الكلام على الانتخابات، وجرنا زاد اليوم الكلام على نقطه مهمه ممكن تتابعوا انتم سي رمضان بن عمر فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا عدد من الحملات ودعوه لمقاطعه مثلا بعد ارتفاع الاسعار لبعض المواد، اذا كان تبعتوش الموضوع هذايا هل كيفاش تشوفها مقاطعه بعض المواد في الفتره هذه بالذات؟ احنا من موضوع الموضوع من المسؤوليه المجتمعيه حتى للاسعار، لكن يهم المواطن اليوم في تونس. شوف اليوم في ظرف هذا ربما في الفتره الاخيره تم حديث ودعايه كبيره حول تحسن بعض المؤشرات الاقتصاديه، وربما صحيح ما تكون بلغه الارقام تم تحسن في هذه المؤشرات، لكن عديد المؤشرات رأيها كأنها مصطنعة، كأن عملنا عملية إنعاش سريعة أو عملية تجميل سريعة بإجراءات معينة من أجل تحسين جودة هذه الأرقام. أولا، لكن الواقع دائما معناها يبين عكس ذلك. في اليوم نحن في فترة جدا على أعتاب موسم سلاحي نجم يكون استثنائي، إن شاء الله تكون ثم صعبة كبيرة في التمور وفي الزيتون يضمن على الأقل انعاش الاقتصاد الوطني اللي هو في ظروف صعيبه برشا، وما هذا يخلينا نحكوا على القطاع السلاحي. لكن اليوم مازالت الى حد الان كما القدره الشرائيه مازالت الى حد الان ضعيفه برشا، مازال الى حد الان معناها المواطن اللي الان تحت القصف او تحت ربما معناها اولويه فرضت عليه هي اولويه السياق الانتخابي. احنا بعد 13 اكتوبر باش نفيقوا على واقع اخر، نشوفوا نفيقوا على مؤشرات اخرى، ربما المجتمع باش يفيق يلقى انه ثم مئات كما شاف انه مئات معناها اختاروا الحرقه. كيما باش يشوف بعض المؤشرات الاخرى نتاع الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي ماشيه وتتعمق. ونحن في المنتدى قلنا حتى راهو خايفين من موجه اخرى من الاحباط، لانه الاحباط اللي خذا اشكال او معناها التمثلات نتاعه ظهرت في الانتخابات التشريعيه في شكل عقابي والا في موجه الحرقه، نجم يكون عندنا بعد الانتخابات باعتبار انه حتى الطبقه السياسيه اللي باش تكون موجوده لن تحمل معها اجابات حقيقيه للاولويات نتاع المواطنين التوانسه، معناها في علاقه بالخاصه بالمساله الاقتصاديه والاجتماعيه، وباعتبار انه الصراع لم يتركز على المساله الاقتصاديه والبرامج الاقتصاديه والاجتماعيه بقدر ما تركز على عناوين اخرى، معناها وكانه الطبقه السياسيه والاهليه فرضت اجندا على المواطن. الاجابه انه المواطن معناها بعد على انقشاع على غبار المعركه بين ظفرين المعركه الانتخابيه سيصطدم بواقع اخر، الواقع نجم يشوفه في حياته اليوميه في علاقه بارتفاع الاسعار معناها الخضر والغليه والمشتقات الاخرى، وفي ايضا عمليات زياده في الاسعار المبرمجه حتى في قانون الماليه نتاع سنه 2019 واللي يتم تاخيرها للاسف، سيقع معناها تمرير بعض هذه الاقساط نتاع الزياده في بعض المواد، وبالتالي باش نرجعوا ربما لدوره اخرى احتجاجيه باش تاخذ اشكال متنوعه. كما المقاطعات، هل انه حل المقاطعه؟ شوف بالنسبه لنا احنا بالطبيعه احنا منظمه مجتمع مدني، بالطبيعه نجم نحل الظواهر، لكن عمرنا ما نشجع على المقاطعه، عمرنا ما ندعو للمقاطعه. المقاطعه معناها هي اجابه سلبيه معناها لعدم المشاركه في الشان العام، لانه اليوم احنا كلنا نحب نغير الواقع نتاعنا، اليوم كلنا عندنا قدره على تحليل الواقع، لكن يلزمنا نفهم شنو اليات التغيير. طبعا الديمقراطيه هي جزء من اليات التغيير، انا نتفق معك نجم تكون الديمقراطيه وحدها ماهيش هي اليه التغيير، لانه ثم البعض يقولنا لا امشوا لصندوق الانتخاب، انتخب غطوا اصبعكم في الاحبار روحوا شكرا يعطيكم الصحه بارك الله فيكم وروحوا تنادوكم بعد 5 سنين. لا، الديمقراطيه هي راهي ضروريه ومهمه واليه مهمه، لكن لابد ان ترافقها المساءله والمتابعه وحتى الاحتجاج، لانه يعني الاحتجاج ايضا يمثل سلطه نتاع تعديل في الوقت للمجتمع السياسي معناها ينحرف على وعوده ولا على توجهاته، ينجم الاحتجاج يكون معناها كانذار باش يعدل البوصله باش ينجم يغير السياسات، وبالتالي احنا مع ديمقراطيه مع الذهاب لصندوق الاقتراع ومع انه عينينا تبقى معناها ديما محلوله، ومع انه اذا كان لازم وقت يلزم ننزل الشارع دفاعنا على حقوقنا المدنيه والسياسيه وحقوقنا الاقتصاديه والاجتماعيه يلزم ننزل للشارع في كنفس السلميه بالطبع. واضح، شكرا لك سي رمضان بن عمر المكلف بالاعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. يعني حبينا نستغل حضور السيد رمضان بن عمر في تلخيص على الاقل اهم النقاط اللي ينجم على الاقل المواطن يلقى فيها الاجابات. اليوم نرجع على موضوع المسؤوليه المجتمعيه، واذا كان عندك راي في موضوع المسؤوليه المجتمعيه والتحليل رمضان بن عمر. لا، هو من جانبه كمنتدى معناها له الحق انه يقول كل الكلام اللي سمعناه، فقط انا ديما عندي بعض التحفظات في مساله حل المشاكل. يعني ديما راه واقعك هو اللي يخليك، يعني انا نبقى متفرج والا ان نجي مثلا نقول هاي الحل هذا، كما مثلا شركه غرسه البيئة هي الحل ونولي الناس كلها نهروا له باش تتاسس الشركه وباش نعمل كذا، ومن بعد نجي نقول والله لا راهي هذه ماهيش حل، هذا يرى وما يجيش. معنى ذلك يعني هذه هي الاشكاليه يعني لا بريز دو ديسيزيون. معضلات المشاكل نتاع المناطق الداخليه في اعتقادي والله اعلم هو مساله القرار. معناها كيفاش انت تاخذ القرار نتاعك؟ هل ترى قرارك واخذ منها علمي ام انا واخذ منها ارتجالي؟ ارتجالي راهي النتيجه ذيك هي كما تحكي انت حرقه ودرش نوع واحد وكذا. واخذ منها علمي من المؤكد اللي راه باش يكون فما نتائج معناها ايجابيه وايجابيه جدا. كما قلت لك معناها دي ناخذ حلول ونجروا فيهم بعد تالي نولوا نترجع لها زاد حتى هنا ما نحملوش الدوله اكثر مما تحمل. هي ماك شيتني وقلت لي اخويا نحب شركه غير ستوبيه وكما قالك معناها الناس استفاد هذا ياخذ في 500 والاخر ياخذ في 800 لكن الشركه تحقق اعتمادات كبيره. هو خليني في اللي سيدي هذه نحكي على شركتنا في قبلي مثلا هي تعطينا الشركه اللي في قفص مثال ماشا ولا قمدين ولا كذا هي واحنا انا كنا حتى ما رجعنا لمساله الانتاج والانتاجيه مع فاطمه معناها هل ترى فما مردود ولا ما فردان؟ ما تعرف شنو معناها ندخل ناس ونخلصهم ما اسمه انا انفلاسيون طبعا بالاضافه لتضخم العام نتاع الدوله وكذا فما تضخم جهوي ولي ولدنا لان الناس طيحت حياه تاخذ فلوسها وما تنتج حتى في شيء. احنا ماذا بينا لا احنا نقولوا مثلا هي شركتنا وان شاء الله يقع فيها انتداب وان شاء الله نستخدم لكن لا بد وان تكون عندنا نظره استراتيجيه وهي في حد ذاتها يكون عندها الجانب نتاع المسؤوليه المجتمعيه. شنو معناها؟ معناها هي تتنظر للخدمة نتاعينها وتحضر البيئة وتنظر كذا وتحقق ترمس منا ان اوبجيكتيف سبيسيفيك واضح. يا سيدي ما حاجتناش باش نوصل لبعد عام بعد عامين بعد يا سيدي بعد 10 سنين هاو عندك 10 سنين قدام الرؤيه واضحه هلا خلوا تبدا لي الرؤيه واضحه راه ب 10 سنين قدام راه باش نوصل لك الهدف هذاك مش اليوم دخل اعمل كذا. دونك هذا هو دونك معاه جانب قال لكن لابد وانا نحمل مسؤول المجتمع المدني مسؤوليه لابد انا نحمل المواطن المسؤوليه ولكن ذلك ما يسالش وزيدوا حتى الدوله ديما قلت لك هذيك الجنب الاكبر هذيك مسؤوليتها مفروضه معناها اما لكن الناس هذه زاد يلزمها تعرف ايش تختار ووقتاش تختار وكيفاش تختار. حبيت نرجع معك في اخر سؤال على الاقل نختموا به لانه الشركات هو كان جاوبنا فيه سي رمضان لكن خلينا نشوف رايك فيه انت سي حكيم بن عمر فيما يخص المشاريع اللي تتدخل فيهم الشركات. هل انه تقتصر فقط على 5 اغنام وتربيه ماشيه يعطوها للشباب واقامه صور نتاع مدرسه والا للمره واحد اسمره باش باش باش باش نجاوبك بسؤال شكون اللي اختار ان خمسه العاج وواحد وشكون اللي اختار اللي يسور؟ تما احنا اللي اخترنا يا اخي. هي توب ربي الشركه اللي تحكي عليها هذه اللي اعطت الفلوس هذه هي ما اعطتها المليار ولا الزوز ولا 500 مليون هي اعطت سيء يا اخي. هي تو انت باش تحطها في في في خمسه العاج ونعجه ولا باش تحطها في سور ولا باش تبني بها وتعمل بها الشركه يهمها ياسر مش يهمها ياسر يعني عندها مشكله ما عندهاش مشكله ولكن لا بريز دو ديسيزيون وقت الخدمة شكون ما كنت ضغطت عليه قلت له اعطيني 5 نعجات وكبش وخذ ودبر راسي والله اعلم بيك بعت اللي بعت ولا ما بعتش. ما هو الاخر قال اخوي لاني والله عندي صور كذا كذا صلح لي. ما هو الاخر جي نتج قال لي اخوي كيما عطيت لهذاك حتى يعطيني وتولي كل فلوس من غير ما نشعروا نلقاوها مشت فلوس في ما اسمه ولا فما اوبجيكتيف جلوبال مبني دخلة تحت اوبجيكتيف يعني اشكال فما اشكال لابد من معرفته راهو حقيقه راه في قبلي وفي كل المناطق الداخليه لابد ان نوعوه راهو مساله القرارات مساله الاختيار لا بريز دو ديسيزيون راهي مساله مهمه جدا. نجم يكون عندك مليار والطيشه بعد عام ما تلقاش وتنجم تكون عندك مليار تجيب به دي ديزاين دو مليار. انا نعطي باش نعطيك رقم مثلا بلاهي خلينا نتفاعلوا مع الارقام على الاقل اهم انه مثلا وزير الصناعه والمؤسسات الصغرى والمتوسطه الحالي اللي هو سليم الفرياني في اخر رقم اعطاه في تاريخ 7 ابريل 2016 هذايا 19 عفوا يعني اخر رقم اللي هو قبلي توفر اعتمادات بقيمه 1.2 مليون دينار فيما يخص المسؤوليه المجتمعيه فقط للشركات. هل انه المليار هذايا و200 مليون معناه ما نجموش نعملوا بهم حاجه تكون هذا السؤال اللي سالته لك احمد يا اخي هذا هو السؤال اللي سالته لك هات اخويا ماك يا مجتمع مدني يا ناس ها فما يا اخويا لجنه جهويه في الواحد يا اخي فما خبراء في الجهه يا سيدي استنجد بخبراء من ناس اخرى عندي مليار اش نجم نعمل به ويكون يدخل في اطار هدف عام مشيت للبلاد مشيت للجهه ما يجيش انا كل واحد يبدا ينتج في هدف واحده منهم لا فما هدف عام يتحدد من المسؤوليه المجتمعيه انا باش تاخذ منا احنا نقولوا ان اوبجيكتيف سبيسيفيك في هالمجال هذا ما يخرجش من الاطار. شنو هو خمسه نعجات ونعجه دي في دا عام 50 هذا التفكير انت ولا خمسه في قطعه عيال رجلك العام خمسه دجاجات وسردوك ولا الحكايه هذه اذا ما نخرجوا من هالحكايه هذه ونفكروا تفكير سليم فيه اخذ قرار علمي مبني على معطيات 700 الف بطال غدوه راني باش نوصل يا خويا باش نخدم 500 بطال من اصحاب شهادات عمالي وهاو البروسيس هاو البروسيس نتاع راك باش نعمل راهو شويه من المسؤولين المجتمعي شكون يقوم به هذا والله انا يعني ما عنديش فكره يا خويا الموضوع هذا سؤال صعيب عليا احمد يعني والله بصراحه ما لان ما تعرفني اني ديما وين يحطني في مجال نغمض عيوني منه وش تفكر ترى ذاك اليوم تقول لي بلدي نجاوب نخرج منه ما نقدش كم كنت في الثاني ما كيف كيف يعني بصراحه ما نهتمش ياسر في الاشياء الجانبيه اللي هو المرصد اللي باش تبع في رئاسه الحكومه المرصد في رئاسه الحكومه تبقى مهمته وقتاش وقت القيادات الجهويه تخدم وقت الجهويه تخدم وقتاش وقت المجتمع يكون درجه اوعى لانه مش جاي حاله بيقول والله فهم مليار اعطوني لا يجيب مشروع يا سيد الوالي يا سادة المسؤولين هاو مشروع ونحطوه على الطاولة ونناقشوه ونجيبوا خبراء ونشوفوا هل ترى المشروع هذا يوصل ولا ما يوصلش القراء يوصل شنو جا ذم يا خويا ترى مش نناقش مع الشركات نناقش مع كذا وكذا مش كان الشركات هذوك كما قلت لك معنا. اللي موجود الكل يا خويا راه عندنا ان اوبجيكتيف اتناندر ابري انو ابري دو ابري تروا ابري سان وها هو راه المسؤوليه المجتمعيه يا سيدي هاي سيدي تعرفش كيفاش تمشي اكثر من هكا ماكسني عطيتينا مليار و200 لوبجيكتيف نتاعنا يتحقق هذا كان ب 2 مليار اش قاولك راه ندخلوا معاه في نيغوسياسيون تولي تعطينا 2 مليار لا راك عم جاي باش تعطينا 3 مليار وما راهو لوبجيكتيف نتاعنا هي في حد ذاتها الشركه كيف ترانا احنا يا خويا ناس واعيه وعارفين ارواحنا وين ماشيين لو بروبليم لو سوباس با في الفلوس زي ما نقول فيها الدوله راه مش ما تحبش ما تعطيك الفلوس تحبك تحب ترى كيف باش تعطيك الفلوس انت وين ماشي بها الفلوس هذه باش نقص لي 5 زوز بالمية مثلا من نسبه البطاله باش هنيك الضغط الاجتماعي يتحقق ولا مش يتحقق اذا مش مش يتحقق يا خويا نعطيك في المليارات ليش يعني تما خلي المليارات نعطيها للناس اللي تفهم نهزل سوسه ونهزل بنزرت سانفو باجيري احنا ما نفهموش لكن مازلنا بعاد في مساله اخذ القرار مازلنا بعاد مازال المجتمع المدني نتاعنا مازال ما فهمش اللي راني باش نبى الدوله واللي راني باش نبى خلينا نقول الاحزاب وباش نبى كذا باش نعاضد مجهوداته باش نخلق يعني ناخذ قرار سمح في ان اوبجيكتيف جلوبال فيه بليزير اوبجيكتيف سبيسيفيك كل واحد عندنا مجاله ونقولوا راه لاكسيون هذه باش نعملوا العام هذا لاكسيون هذه وحتى يا سيدي دي ريزلت خرجوها وعندنا دي زوتي ديفاليسيون نحكي لك بمنطق المشاريع وبمنطق البرمجه وبمنطق المخططات يا خويا وبعد عام ما حققناش نجيبوا حتى الشركه هذه يا سيدي بار اوبجيكتيف نمشي معاك اكثر من هيك يا سيدي اذا حققتي يا خويا باش تعطينا 2 مليارات وراه هو الاوبجيكتيف نتاعنا اذا حققناه راك باش تعطينا 3 مليار واذا ما حققناش راك باش تعطينا 2 مليار تمشي معاك متاكد انها تمشي معاك يا خويا جيت وهاي حققتها الريزلت تراك انت يعني هي فما غياب رؤيه انا في راي والله واحلى مش مشكله فلوس مشكله انا بيت تجربتي في التاني ما كذا ما فماش مشكله فلوس والدليل اللي وقت اللي نحارب ونبحث ودوسي مقنع معمر لا كانت الدوله قالت لنا لا هذا راي راهو نما بتجربتي الخاصه والبسيطه اللي ممكن نحكي على بروجيات صغيره تاع 500 مليون تاع مليار تاع كذا من منغاد تاع 200 مليون لكن اعتقد انه هو نفس التمشي شنو يمنع دوله باش ما تعطيك فلوس نحب نفهم تقول انت اي فم سيدي با فم ناس تعطي الناس اخرى واكثر منه كاك لكن انت ما حاربتش ما بينتش اللي انت اليوم قادر اللي انت بالفلوس تجم تعمل حاجه تبصور بها تهانا نقولوا فيها ما تقول لي النهار كله 700 مليار دقله تخرج من قبلي وفي نفس الوقت عندك 7000 بطال تاع صاحب الشركه قال لي واه الانتجراسيون شبيه حتى واحد ما قال كيفاش نجم 700 مليار هذه موجوده نخلق بوست دومبلوا يا سيدي مش 7000 1000 بطال ما صاحبش تاع الملالي يا اخي الدوله تصنف في الدوله باش تقول لك هاو كيفاش تعمل انت لازمك تقول كيفاش تعمل وتدخل معاك الدوله في بروسيس قوي تقول لها هاو باش نعمل هاو هي رؤيتي وقت ما نحكم على حقيقه على توجه نتاع ناس تفهم في المجال هذا وعندها رؤية واضحة معناها استراتيجية واضحة ما لا أعتقد والله أعلم لا أعتقد إلا الدولة ما تمشي معك في حاجة زي هذه اليوم احنا للأسف في منطقتنا في جهتنا غنية غنية جدا معناها وانا اتاسف كي نقول مثلا اصحاب شتان من الاهالي في نسبه معينه وخاصه في اصحاب في اختصاص صعب الادماج كيما نقول السوسيولوجي بيولوجي عاني مشاكل ونالك بعض الحلول عديد الحلول اللي نجم نخلقوها للناس هذيا اول حاجه وبينت هذا حتى في مع فاطمه وقتها كيفاش الانتجراسيون تاع الكابيتال ما في حركه الانتاج هو الوحيد اللي باش يعطي الانتاجيه وهو الوحيد اللي ما عادش العالم فاق وبينا زاد قلنا كفاءه علاش كفاءات خارج لان الدول فهمت اللي راه الكفاءه العلميه هي الوحيده اللي باش تعطينا الحل طبيعي. مش الخدام العادي اخويا الخدام العادي راه عنده بلاصه خرجنا المحل المسؤولين المجتمعيه لكن يبقى يدخل في اطار التنميه المستدامه اللي في جزء منها هي المسؤولين المجتمعيه انا الحق اكيتي سوسيال بالناس الكل من حقي اني اليوم شنو معناه اني بطال اني صعب شدار البطال من حقي باش تاخذ فلوس جانب البيئي من حقي باش نعيش في بيئه نظيفه وفي جانب الاقتصادي من حقي باش كل شيء يتوفر هذا هو تقريبا اليوم عندنا زوج شركات احنا شركه رانا تفهمنا لا تشور بوعي وراي نص النهار ودوني السيد رئيس بلدية باش تردي له اخر سؤال اخر سؤال بركة معاك طبعا وشكرا على كل النقاط اللي تناقشنا فيهم اخر سؤال هو فيما يخص عندنا زوج شركات كبار في الجهه، شركه تنميه والاستثمار وشركه البيئه ولا غراسات، واللي اليوم فيهم بلوكاج فيما يخص معناتها الاعتمادات الفلوس يعني. هني معناتها فماش امكانيه انه في اطار المسؤوليه المجتمعيه الدوله تنجم تمول الشركات هذه. والله انا قلت لك مساله هذه ما نحبش اطرحها، مساله انا ما في باليش الاستيكار فيها مشكله فلوس، فيها 5 مليار يعني الفلوس معناتها موجوده. بقينا انا كيفاش تدار ولا كيفاش تمول مشاريع، يعني ما عنديش فكره، ما دخلتش في البرنامج هذاك. فيما يتعلق بشركة الغراسات والبيئة، أنا قلت لك مثلا مسألة هذه استراتيجية رؤية واضحة. والدولة اليوم شو تقول؟ يعني في رأي نخمم ديما بمنطقة الدولة الغالب، الدولة تقول مثلا ربما فما تجربة في قفصة، وربما تجربة في جابس، وربما فيها تجربة في كذا. هات قيم أنت أحمد، أش التجربة هذه ناجحة ولا مش ناجحة؟ أعطينا رأيك بربي. ماهيش ناجحة. يحتك الصحة. يا أنت تو بيرسون فيزيك قلت رأي مش ناجحة. يا أخي الدولة ما عندهاش خبراء الناس، واحد تقيم. دي ديز اكسبير مالي الدنيا في رأس الحكومه في غيرها كذا، يقول لك احنا معناها اون في اون في اون في لا ميم شوز. وقتاش نمشي معاك؟ وقت تعطيني انت رؤيه جديده، تقول لي انت اليوم راه شركه رصيد البيئه، راه ماهوش التوجه اللي تخدم في قفصه، ماهوش اللي في جابس، ماهوش اللي في تطوين. لا، هي الفيو تاعك بلي، هي الفيو تاعك بلي كيفاش ترى اللي شركه رصيد البيئه تحقق مردوديه. يا خويا راه تعرفش كيفاش يا دوله، راكي باش تشوف معايا عام وزوز وثلاثه واربعه ومن بعد باش سايبيني يا خويا. تقول لك تفضل جرتنا على كل حال الموضوع. شكراً آخر لكن صحة. يعطيك صحة سي حكيم بن حسين. هيك وصلنا على الأقل لحوصلة وختام للموضوع الأول اللي هو المسؤولية المجتمعية. يعطيك صحة أنت على كل النقاط اللي قدمتها هنا، وزيد رمضان بن عمر المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. بعد الفاصل نرجع معاكم ونكملوا بقية تفاصيل برنامج مشاغل نفزة ولليوم. شكراً شكراً شكراً شكراً. We'll be right back. قرباً في تونس. مريت جنب خيامهم ولقيت شدوا رحالهم، مريت جنب خيامهم ولقيت شدوا رحالهم، يا عين عزتني الدنيا محروم حتى وداعهم. رجعنا معكم في برنامج مشغل نفزاوة في طبعا اليوم 3 أكتوبر 2019 والتاريخ اللي حكينا فيه على موضوع من أهم المواضيع اللي تهم الجهة وهو المسؤولية المجتمعية بكبلي. كان حاضر معنا حكيم بن حسين خبير اقتصادي، وعلى الأقل فهمنا اليوم عديد من النقاط اللي المواطن في الجهة كان يسأل عليهم، هو الدور متاع الشركات اللي منتصبة في الجهة وخاصة الشركات البترولية في التنمية، وهل أنه يقتصر دورها في طبعا المشاريع الصغيرة هذه، وإلا هل أنه يكون دورها أهم من هيك كيف زاد، هل أنه يلزم يتم إرساء منظومة المسؤولية المجتمعية ومراقبة تنفيذها في إطار شفاف، شكون الجهة اللي تنجم تراقب المسؤولية المجتمعية والموارد والحوكمة الرشيدة اللي تتأتى من الموارد المسؤولية المجتمعية والشركات البترولية. عديد الإجابات نجم إذا كان فاتكم الأسئلة هذه والنقاط هذه تنجموا ترجعوا للباج فيسبوك في اللايف ستريمينج مع طبعا كل المتدخلين كما حكيم بن حسين خبير اقتصادي ورمضان بن عمر المكلف بالاعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كان تحدث على الموضوع هذا وفسر على الاقل دور المسؤوليه المجتمعيه للشركات في الجهات هذه، وكان يعني على الاقل اعطانا عدد من الاحصائيات اللي تخص الجهه في ولايه قبلي. كنا على اساس يكون حاضر معنا ضيفنا لليوم اللي هو كاتب عام جمعية عفوا الكوكب الرياضي بسوق لحد محمد صغير جلاب، اللي كان معناتها من المفروض يكون موجود معنا ونحكو معاه على استعدادات الكوكب الرياضي بسوق لحد الموسم الحالي، الأهم الصعوبات اللي تعترضها، وعلى الأقل ملخص الجلسة اللي صارت وإلا من الفترة الأخرى اللي هو للموسم الرياضي 2018-2019، لكن تعذر الحضور بسبب حالة وفاة. إن شاء الله ربي تعازينا الحارة لأهلنا في سوق لحد لي معناتها الوفاة وحالة الوفاة هذه، ولكن للأسف تمنينا أن يكون معنا حتى عبر الهاتف لكن ما تمكنش من الحضور معنا. هكذا نكون وصلنا لختام برنامجنا استكمال اليوم. إن شاء الله نتقابل معكم نهار السبت في أهم ومتابعة لملخص الأحداث في الجهة وريكاب لأهم الأحداث في ولاية قبيلي في توقيت كالعادة في توقيتنا من 11:30 حتى للماضي ساعة ونص في برنامجكم برنامج نفزوة في أسبوع. من هنا الوقت نقول لكم في الأمان.